يضاف إلى ما قلنا في كلمة السيد من أعلم خدمتكم من أن إشكالاته الشريفة إنما تثبت بناء على أن تكون باء السببية، وما إن قلنا إن الباء بمعنى الأعلى أعلى والوسيلة فعين البيان فعين البيان لا يدري شيئا. نقول يحتمل قريبا أن يكون مقصود الشريف بالباء مقصود المشهور بالباء باء معيا مصاحب فحين ذل يكون معنى أن بل إنشاء هو إيجاد المعنى مصاحبا لللفظ. وتوضيح هذا الاحتمال هو أنه المشهور كان في مقام التعريف الإنشاء الذين تترتب عليه الآثار المتوقعة من الإنشاء، والآثار المتوقعة من الإنشاء لا تترتب إلا مع وجود الدال، وفي الأداء المشهور الدال ينحصر في العقود والإيقاعات أن يكون لفظا، ومن هنا استخدموا اللفظ وقالوا إيجاد المعنى مصاحبا لللفظ الدال عليه. ومع هذا الاحتمال وهو أقرب من الاحتمال الذي ذكرناه أمس فلا يكون إشكالاته غير واضحة، هذا بالنسبة إلى عدمه. وأما ما ذكر من أن الوجود الاعتباري قائم بالنفس هذا أيضا غير واضح، لأنه معنى القيام فيه احتمالان، أن أحدهما أن يكون المقصود بالقيام وإيجاد النفس الأمر الاعتباري نفس يوجد، قلنا هذا لا يعتبر إشكالا على القول لأن الإنسان يوجد بالنفس كما الأمر الاعتباري يوجد بالنفس إنشاء أيضا يوجد بالنفس، فما الإشكال من حيث، ولكن هذا المعنى بعيد. الذي احتمال قريب هو أنه كان قائم بالنفس قيام يعني مثل قيام المحمول بالموضوع أو قيام العرض بالمال، وهذا جدا غير لأنه لو كان الأمر الاعتباري كذلك لا فني الاعتبار بفناء النفس، إن قلنا أن النفس تفنى أو بحالة النسيان مثلا عروض النسيان، بل تذهب هذه الأمور الاعتبارية التي أنشأها المتكلم المنشئ بالنسيان ونحو ذلك، مع أن الأمور الاعتبارية تبقى قائمة. هذا إنسان إذا اشترى أو باع شيئا ثم مثلا هذا حصل له نسيان هذا البيع قائم، ولذلك الحاجة التي اشتراها أو الثمن الذي استلمها تسلمها من بيع من شراء من بيع هذا ذاك يبقى في ملكه، هذا بعد الموت ينتقل الورثة، نفس البيع أيضا يبقى على حاله لأنه بيع هذا قائم، ولذلك يلحقه نفس الفصل هذا مع الخيار ونحو ذلك من الخيار أو الإيقاع أو نحو ذلك. وعلى هذا لا مانع واضح لقوله الأمر الإعتباري قائم بالنفس، مضافا إلى أن الذي في النفس بل قيام بالنفس هذا لا يلتزم به قوم حتى في الوجود الذهني على العلم، وليس الوجود الاعتباري من وجودات الذهنية حتى نبحث في أنه قائم بالنفس أو غير قائم. وللكلام الأخير والحمد لله رب العالمين معذرة من تفكر.